الناشئ الحسيني حسن كحليني. من منحر الإيمان أستل النحيب، يوم فقدنا المجتبى يوم عصيب. من منحر الإيمان أستل النحيب، يوم فقدنا المجتبى يوم عصيب. ومجتبى وحسنا ومجتبى تدمي الحشا مأساة صبط المصطفى، هذا الزكي المجتبى ذات الصفا. يا من على الدنيا بقتلته العفا، لا طاب عيش للوجود ولا صفا. من بعده قلب الهدى كمدى كئيب، ومجتباه صدى يجلجله الوجيب. ومجتبى وحسنا ومجتبى. من منحر الإيمان أستل النحيب، يوم فقدنا المجتبى يوم عصيب. من منحر الإيمان أستل النحيب، يوم فقدنا المجتبى يوم عصيب. ومجتبى وحسنا ومجتبى. تفرد بالسموم، يا أنت يا كونا تجرحه الهموم، يا أنت يا قلبا تزاحم بالكلوم، يا أنت يا قبرا عليه يأسا يحوم، يا أنت يا من في رعيته غريب، يا أنت يا وجه الكمال غدا تريح. ومجتبى وحسنا ومجتبى. من منحر الإيمان أستل النحيب، يوم فقدنا المجتبى يوم عصيب. من منحر تجديد عهد والدموع بركبي. ما هو القداسة حيث حل بتربه، حتى أتى من يستشيط بنصبه. دوى وقد ضج المكان بلا رقيب، لا تدفنوه فليس لي ولدا رغيب. ومجتبى وحسنا ومجتبى. من منحر الإيمان أستل النحيب، يوم فقدنا المجتبى يوم عصيب. من منحر الإيمان أستل النحيب، يوم فقدنا المجتبى. حسنا ومجتبى. رشوا الجنازة بالسهام بحقدهم، ملكوا المكان بظلمهم وبجندهم، طردوه وارث جده لا جدهم، من بيته قد خاب مأرب قصدهم. لن يطفئوا نورا له الوحي الحبيب، هذا سنى الرحمن قط فلا يغيب. ومجتبى وحسنا ومجتبى من منحر الإيمان أستل النحيب، يوم فقدنا المجتبى يوم عصيب. من منحر الإيمان أستل النحيب، يوم فقدنا المجتبى يوم عصيب. ومجتبى تواصل الحقد اللعين على الحسن، غالوا تراب القبر عباد الوثان، في قبره وقلوبنا ألما نذيب، وثراه في أعماقنا دمع سكيب. ومجتبى وحسنًا.